الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا سألنا سائل وقال رأي الآخون في الإجماع المنقول ما هو؟ شن جاوبه؟ ماذا نجيبه؟ نقول له هذا بالأمس قلنا ذكرنا بعد، لماذا تسأل في هذا اليوم مرة ثانية؟ يقول خب لا بأس بالتلخيص، لخص لي عليكم السلام ورحمة الله مرة ثانية رأي الآخون في باب الإجماع المنقول. ها نقول لك تريد ملخص يبين؟ طب لا بأس، راح نقول لك فعلا ملخص رأي الآخون هو أن تارة نتكلم من حيث أن الناقل ينقل المسبب مع السبب. عليكم السلام ورحمة الله. وأخرى نتكلم من حيث أنه ينقل السبب. أكرر، حينما نجيب مرة نتكلم من حيث أنه ينقل المسبب طبيعي مع السبب. المسبب قلنا بالأمس ما هو المقصود منه؟ رأي الإمام عليكم السلام ورحمة الله، يعني من حيث نقل لرأي الإمام، هل يكون نقل الإجماع حجة أم لا؟ إذا كان من هذا الحيث، من هذه الناحية السؤال، فالجواب ماذا؟ هو أن ناقل الإجماع إذا نقل المسبب يعني نقل رأي الإمام، فرأي الإمام من أين حصله؟ هل حصله من الحس أو أنه من الملازمة؟ من أين حصله؟ فإن كان قد حصله من الحس كما هو على طريقة من الحس، على طريقة المرتضى رضوان الله تعالى عليه، على طريقة المرتضى رأي الإمام يستحصل من الحس، وإن قلنا هذا نادر. فإذا كان الناقل الإجماع ينقل رأي الإمام عن حس، لو وقلنا حج، لكن قلنا هذا لا يكاد يوجد. وإذا ينقل عن الملازمة بواسطة الملازمة لا عن طريق الحس بل من باب الملازمة، من باب يعني من باب مثلا قاعدة اللطف لو تمت، فإنه لو تمت يفقد ملازمة بين اتفاق العلماء أو بين رأي الإمام. فإذا كان ينقل رأي عن الملازمة والمنقول إليه يرى الملازمة، يرى المنقول إليه يرى الملازمة، فهذا النقل حجة وتشمله أدلة حجية خبر الواحد أم لا؟ نعم. وأما إذا المنقول إليه لا يرى الملازمة فلا تثبت الحجية. إذا انتهت، أكرر مرة ثانية، أن الإمام إذا كان ينقل رأي الإمام فإن كان عن حس أو عن ملازمة والمنقول إليه يرى الملازمة فهذا النقيل حجة وإلا فلا. هذا إذا كان ينقل رأي الإمام. أما إذا كان ينقل السبب فقط يعني اتفاق العلماء من دون ان ينقل رأي الامام، كما اذا قال ماذا اتفق العلماء لا خلاف بين العلماء، هذا لا ينقل رأي الامام. في مثل هذه الحالة يكون نقل معتبر حجة ام لا؟ قلنا نعم يكون حجة ويثبت ما يدل عليه هذا اللفظ الذي به حصل النقل، لأن الألفاظ مختلفة، بعضها دلالتها قوية بعضها ضعيفة، ونلاحظ حال السائل وحال القيد. فالمقدار الذي يثبت إن كان مقدار السبب التام فبها، وإلا فنضم إليه ما حصلناه نحن حتى يصير المجموع سبب تام، وإذا مع ذلك ما حصل تام فهذا النقل لا شيء. هذا كله ترى بالأمس بينا شيء جديد ما بينت، بس الشيء الجديد اللي أريد أبينه الآن هذا النقل إشكال ودفك، إشكال ودفك. لعل قائلا يقول إذا كان ناقل الإجماع ينقل الاتفاق فقط من دون نقل رأي الإمام، فهذا النقل ماذا قلنا إذا تذكرون حجة معتبر أم لا؟ إن إذا كان بمقدار السبب التام فبها، وإذا كان بمقدار نقص السبب إيش قلنا؟ قلنا أيضا إشكالنا إحنا، إشكالنا الذي أريد نستشكله إحنا، إن إذا كان بمقدار السبب أيضا حجة سنضم إليه ما حصلناه نحن. المشكل شي يقول؟ يقول إذا كان ما ينقله الناقل يشكل مقدار نقص السبب فهذا النقل لا يكون حجة، لأن النقل متى يكون حجة؟ إذا ترتب عليه أثر، والأثر على ما يترتب؟ على ماذا يترتب؟ على السبب التام. أما نصف السبب لا يترتب عليه الأثر والحكم الشرعي، فلا يكون نقله معتبرا. فإذا كيف تقول؟ أكرر بأن إذا الناقل نقل نصف نقله كان يشكل نصف السبب أيضا معتبر، فنضم إليه ما حصلنا. نحن نقول لا، ليس بمعتبر. نقل ما يشكل مقدار نصفك ليس معتبر، لأن لا أثر له، وأدلة حجية الخبر إنما تشمل أي خبر أي نقل ما يترتب عليه الأثر، ونقل ما يشكل نصف السبب لا أثر له. لا بأس، إشكال جيد. فما هو الجواب؟ فما هو الجواب يا أخي؟ الجواب نقول لك من أين أنت أتيت بهذه الدعوة؟ يا دعوة، يا دعوة أنه المنقول لابد وأن يترتب عليه الأثر، يعني لابد أن يكون من مقدار السبب التام حتى يترتب عليه الأثر. من أين أنت أتيت بهذه الدعوة؟ نحن نقول لو كان يترتب عليه أثر ولو بضميمتي، ولو بضميمتي، ولو بضميمتي غيره أيضا هذا النقل معتبر، وإلا إذا غير معتبر فيلزم أن لو جاءتنا رواية وكانت تخبر عن شيء لا يترتب عليه الأثر، عليه فقط لا يترتب أثر. مثل ما كيف لو جاءتنا رواية، مثلا جاءتنا رواية وقالت زرارة ثقة، او ان زرارة الذي ورد في سند الرواية الفلانية مثل النجاشي او الشخطوسي، قال زرارة الذي ورد في سند الرواية الفلانية هو زرارة ابن اعين الذي هو ثقة، لا زرارة الاخر، لان زرارة عندنا ترى متعدد الذي هو ليس بثقة. هذا اخبار الشيخ الطوسي معتبر ام لا؟ نعم، مع انه لا يترتب عليه الاثر كاملا، عليه فقط يترتب عليه الاثر. القول ان الزرار الوارد في سند الرواية الفلانية هو ابن اعين، هذا بمجرد لا يترتب عليه الاثر. الاثر عليه من يترتب على نقل الرواية، اي واحد، وبعد وعلى كون زرار ابن اعين الثقة، وعلى كون بقية الرواة ثقات. على هذا المجموع يترتب الاثر. فنقل الشيخ الطوسي، اخبار الشيخ الطوسي بمجرد لا يترتب عليه الاثر، عليه فقط لا يترتب، مع ذلك الحج. فاذا من هنا يتضح انه لا يلزم في المنقول ان يشكل مقدار السبب التام. او لو نقل، جاءتنا رواية قالت الامام حينما افتى وبين الحكم الفلاني كان بعض العامة جالسين في المجلس، يعني جاءتنا رواية تبين خصوصيات وجو وظرف الذي طرحت فيه الرواية، هذا النقل معتبر؟ نعم، مع انه بمفرده لا يشكل ولا يترتب عليه بمجرده الاثر، اثر انما يترتب على نقل الرواية وعلى وعلى وعلى امور متعددة. مجرد كون فلان الذي هو من العام حاضر المجلس، هذا له جزء الاثر، لا كل الاثر. ليه جزء الاثر؟ لان مثلا اذا كان فلان حاضر في المجلس يتضح ان الحكم الذي طرح الامام مثلا للتقي، لكن مجرد هذا النقل وحده لا يترتب على الاثر مع انه حج، فيتبين لا يشترط في المنقول ان يترتب عليه تمام الاثر. وفهرس المطلب مرة تانية وطبق العبارة. تلخص مما ذكرناه بالامس ان الناقل للاجماع مرة ينقل المسبب مرة السبب. من حيث نقل المسبب متى يكون حجة؟ من حيث رأي الامام، يعني متى يكون حجة؟ لو كان عن حيث او عن ملازمة، ونحن كنا نعتقد بالملازمة. واما من حيث نقل السبب فيكون حجة ويثبت مقدار ما يدل عليه النقل، فان كان مقدار السبب التام فبها، والا نضم اليه ما حفظنا. ثم ذكرنا اشكال ودفع. الاشكال يقول اذا كان ما نقله الناقل لا يشكل مقدار السبب التام فهذا لا يترتب عليه اثر، كيف يكون نقل حجة؟ اجبنا انه لا يشترط ان يكون المنقول مما يترتب عليه تمام، ان يكون المنقول هكذا مما تمام الشكل، لا يشترط ذلك بحيث يكون الاثر عليه مترتب فقط. لا لا لا، يكفي ولو كان الاثر مترتب عليه بضميمة غيره، واستشهدنا لذلك بمثالين. احد المثالين ما اذا العادل اخبرنا مثل الشيخ الطوسي بان زرار الوارد في سند الرواية الفلانية هو زرار بن اعين، هذا النقل معتبر مع انه لا يترتب عليه بمجرده الاثر. جاءتنا الرواية قالت كان حاضر في المجلس حينما تكلم الامام، كان حاضر ماذا؟ بعض الحامة، هذا لا يترتب عليه تمام الاثر مع انه نقل ماذا؟ حجة. تطبق العبارة. فتلخص بما ذكرنا ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة مو حجة. من جهة نقل رأي الامام ايش قلنا؟ يقول من جهة حكايته رأي الامام، من هذه الجهة شنو؟ يقول اذا كان بالتضمن، بالتضمن يعني شنو؟ يعني من باب ان الامام احد مجمعين، كان بحيث واحد منهم كان سمعناه. طريقة التضمن هي طريقة الحيث، طريقة المرتبة يسموها تضمن حيث كيفك، او بالملازمة. ينقل رأي الامام باب الملازم، يقول كالخبر الواحد، هذا نقل الاجماع يعني في الحجية، كنقل الخبر واحد في الحجية في الاعتبار. لكن اذا كان رأي الإمام حصلنا من الملازمة فيشرط ماذا؟ نقول إليه يرى الملازمة. إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأي الإمام وبين ما نقله الناقل من هذه الأقوال، وما نقله من الناقل، ناقل اجماع من الاقوال. هو نقل الاقوال تفصيلا, نقلها اجمالا بكلمة اجمعت الامة, لا اجمالا نقلها. يقول وما نقله من الاقوال التي نقلها بنحو الجملة. بنحو الجملة يعني شنو؟ يعني بنحو الاجمال. بنحو الاجمال يعني شنو؟ مثل بعبارة اجمعت الامة, اتفقت الامة. هذا نقل للاقوال كلها لكن اجمالا مجملا لا تفصيلا. فيكون هذا النقل حجة وتأم أدلة اعتباره, أدلة اعتبار الخبر الواحد تشمله ويثبت حجيته. وأنا نسيت في أثناء الشرح أقول وهذا نقل الإجماع يصير كنقل الخبر, ينقسم بانقسام الخبر. عندنا خبر صحيح إذا كان الرواة عدول إمامية, عندنا خبر موثق إذا كان الرواة موثقين لكن ليسوا إمامية عدول. وين خبر ضعيف واضح اذا كان الناقل غير ثقه؟ نفس الكلام ياتي وين؟ في ناقل الاجماع اذا كان ينقل راي الامام عن حس او عن ملازمه, ونحن نرى الملازمه مثل الحجه. وهذا النقل مره الناقل امام عادل يصير نقل صحيح, مره يكون ثقه يصير هذا النقل ماذا؟ موثق. او مرة غير ثقة يصير هذا النقل ضعيف, وهكذا. بل اكثر اقول اكثر يولا احكام الخبر من تعارف الخبرين, فنقدم الاشهر مدري الاوثق بعد ما ادري شنو تعارضة تساقطة مدري تخير كلها تأتي ماذا هنا. فاذا تعارض ناقل الاجماع نقدم الاشهر الاوثق الافقى, ما ادري اذا تعارضت تساوي تفاقط او بنفس الحكي. لذلك قال وتعم أدلة اعتبار الخبر وينقسم هذا نقل الاجماع باقسام الخبر شلون الى صحيح وموثق. هذا كذلك ويشاركه في احكامه من تعارض وتساقط وبعد ما ادري شنو, نعم تعارض وتساقط وما ادري شنو. والا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية. والا شنو الا؟ يعني اذا لم ينقل رأي الامام عن حس ولا او كان ينقل عن ملازمة ونحن لا نرى الملازمة, فيقول هذا نقل لا يصير حجة من ناحية كون نقل لرأي الامام لا يكون حجة. ولا لم يكن مثل في الاعتبار, مثل الخبر في الاعتبار من جهة حكاية احنا رأي الامام, بل قد يكون معتبر من ناحية نقل السبب. هاي الجهة الثانية اللي هي تنجي. واما من جهة نقل السبب, يعني اذا نقل اجماع نقول نقل حجة من حيث نقل السبب. هذا شلون؟ مع قطع النظر عن رأي الإمام لكن يكون حجة, لكن يثبت المقدار الذي يدل عليه اللفظ مع ملاحظة خصوصية الناقل وخصوصية المسألة وغير ذلك. فاذا كان بمقدار هذا السبب التام فبها, وإلا نظن ما حصلنا. واما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة الى هذا المقدار من الاقوال التي نقلت اليه يعني علما منقول إلي أن نقول إلي على حضر جنابي, نقلت إلي على سبيل الإجمال وتفصيلا نقلت الأقوال على سبيل الإجمال بكلمة أجمعت الأمة, نقلت لي على سبيل الإجمال بألفاظ نقلت التغير بألفاظ نقل الإجماع. مثل شنو؟ بألفاظ نقل الإجماع بري مثل أجمعت اتفقت الأمة, هاي ألفاظ نقل الإجماع. كثرت اشياء زايدة اكو عدة الاخر يبينها اصلا ما لها مدخلية. بس اي شنو ما تقول لي؟ فهو في الاعتبار بالنسبة الى المقدار الذي نقل من الاقوال على سبيل الاجمال مثل ما اذا نقلت هاي الاقوال على التفصيل. كيف لو نقلت لي على سبيل التفصيل؟ قيل لي المفيد قال كذا, المرتضى قال كذا, الطوسي قال كذا, الشهيد قال كذا, العلامة قال كذا. كيف لو نقلت على سبيل التفصيل يكون محتفظ؟ لو نقلت على سبيل الإجمال أيضا يكون محتفظ. لكن قلت يثبت المقدار الذي يدل عليه نقل الإجمال. فلو ضم إليه أو ضم إليه مما حصله, ايش مما حصله؟ وما حصله مما شنو؟ ما تقول لي مما شنو؟ مما بعد ما له معنى. فلو ضم اليه ما حصله او يعني الاقوال والامارات اللي الان حصلت او نقلت اليه او نقل له من اقوال السائرين, سائرين يعني الباقين باقي العلماء, او ما نقل من سائر الامارات مقدار. بري مقدار كامل مجموع منه وما نقل بلفظ الاجماع هاي مقدار ناقص فاعل مال ضمن فلو ضم اليه مقدار وكان هذا المجموع من هذا المقدار الذي انا ضميته من عندي والمجموع من هذا الذي انا ضميته من عندي والذي شنو نقل الي وما نقل الي سابقا بلفظ الاجماع نقل الي بل مقدار كان المجموع ماذا بمقدار السبب التام يعني لو ضميت مقدار وبحيث كان المجموع بعد الظن بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل يعني المجموع مما نقل الي ومما حصلت يفت كأنما المجموع انا حصلته ويكون حاله كما اذا كان كله منقولا بس يقول هذا تحس المجموع من باب ان النتيجة تتبع خط المقدمتين اي نعم نحسب هذا المجموع كأنه نقل الي مو كأنه حصلته لانه ما نتيجة تتبع خط المقدمتين اخذت هو ماذا بعض منقول وبعض انا حصلته لكن عد المجموع بمثابة المنقول اثر ما يتذكر ان عندي المجموع بمثابة الذي حصلته او بمثابة المنقول كان ما يأثر السام ما يأثر قد واحد يقول شيخنا صار تنافي بالعبارة لان شو اول يقول كان المجموع كالمحصل شو بعدين يقول كان شنو يكون هذا كما اذا كان كل منقول هاي شنو يقول لك سابقين اشكال كان المجموع كالمحصل في اي شيء في الاعتبار لكن الاعتبار غرضه يعني معتبر كالمحصل لكن هذا معتبر بعدين يريد يبين فسلمني معتبر لكن يكون حال حال المنقول يو حال حال الذي انا حصلته يقول لا حتحسب المجموع حال حال الذي نقل الي لان النتيجة تحقق المقدمة نقطة قد هذا الاشكال وده قد واحد يقول اذا كان المنقول بمقدار نصف السبب كيف يكون معتبر معنى ولا يترتب عليه اثر جواب ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما اذا كان المخبر به يعني المنقول تمامه تمام السبب او ما له دخل في تمام السبب يعني الى مدخلية السبب التام راح يجيك عضو التفسير وبه قوامه لان الجفل يسمونه ما به القوام لان الكل يتقوم بالعزة فهذا عضو التفسير او ما له الدخل في السبب التام وبه قوام به قوام عضو التفسير على قول او ما له دخل فيه يقول حجية الخبر لا تتوقف بين ان يكون المخبر به كل السبب او جزء السبب من قال لا فرقه يقول كما يشهد به حجية الخبر حجية الخبر بلا ريب في اي مثال في اي مورد في تعيين حال السائل كما اذا الشيخ الطوسي قال السائل الذي سأل الامام وهو زرارة ترى المقصود منه في تلك الرواية زرارة ابن احيى لا زرارة ابن لطيفة او لطيفة ما ادري هذا اخبار شرطه حجة ولا حجة مع انه لا يشك في مقدار السبب التام ولا يترتب عليه فقط الاثر او شنو او خصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها او تجينا رواية تقول حينما سئل الامام كان في المجلس حاضر في الزاوية في ركن المجلس احد العامة كان جالس في المجلس وما يبين لنا خصوصية يعني اكو تقية ترى جو الرواية ترى كان جو تقية وهذا ليس يترتب عليه بمجرده الاثر لكن الى مدخليه فاذا يتبين النقل اذا كان نقل لشيء له مدخليه ايضا يكون حجه وغير ذلك مولانا بعد من بقيه الامثله الشواهد كافيه لان شاهدين كافي شاهدان يكفي وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرام الامام من كلامه نقل الامور الذي الها مدخليه في تعيين مرام الامام من كلامه مع انه لا يترتب عليها بمجردها السبب ليس ترتب ولا يترتب عليها بمجردها الاثر لكن مع ذلك نقلها معتبر في مورد عام كذلك وينبغي التنبيه على امور قلنا فيما سبق ناقل الإجماع كيف يحصل رأي الإمام؟ بكم طريقة يا أخي؟ بطرق خمس، بطرق خمس. حذ وبعد شنو لوكس وملازمة عادية وملازمة اتفاقية من باب الحذف او تشرف الاوحدي. هسه الان نريد نجي نشوف ان الطرق صحيحة ام لا. اما طريقة اللوكس هذا الشيخ الطوسي، فاحنا قاعدة اللوكس مولانا ما نسلم. ما تسلم؟ بقولي ما اسلم. ليش؟ نقول لانه قاعدة اللوكس تقول ايش تقول؟ لو كان هؤلاء المتفقون المجمعون لم يتفقوا على حق لكان من باب اللطف على الامام ان يوقع الخلاف فيما بينهم. طب جوابه نقول هو الامام ليش ما يظهر؟ ليش عايفنا الامام سلام الله عليه؟ ليش عايفنا؟ ما تقول لي نعيش حالة غيبة في اذية؟ أليس من اللطف أن يظهر الإمام؟ أليس اللطف هو شنو؟ ما يقرب نحو الطاعة ويبحث عن المعصية. ظهور أليس اللطف؟ ليش ما يظهر؟ لابد تقول لي أكو مانع شيخنا. ما أدري ذنوبنا هيجي مثلا نقول هي مانعة. ما أدري شو تقول بالله ها؟ الجو بعد ما أدري مانع أكو ما أدري شنو؟ فرد شي أكو هسه. نقول لك هو هذا الفرد شيء هو بنفسه يصير سبب عن الامام ما يردع هؤلاء عن اتفاقهم عن من؟ عن الباطل. ذاك السبب المانع الذي يمنع من اصل ظهور الامام لعله بنفسه مانع من ان الامام ماذا يبين لهم الكتاب متفقين على بعض. هو المانع من ان يردعهم ويوقع الخلافين. فقاعدة اللطف ليست كاملة. واما الحس مال المرتضى فتلك للمرتضى، خليها للمرتضى. مولانا يقدر يجول البلدان والقرى والارياف ويقطع بانحاء من واحد هو الام عشر الحج؟ ما يصير هذا مولانا. هذا الشيء ماذا؟ لا يتحقق. بقانا الملازمة العادية. أقول قاعدة اللطف من أبطلناها إذا إجماعات الشيخ الطوسي كلها سوف يشطب عليها بالقلم الأحمر لأن مستندة إلى قاعدة بني اللطف. إجماعات المرتضى هم اشتضمت عليها لأن مستندة إلى الحس والحس باطل. ما من أحسن حتى إذا قال المرتضى بيشتبه نقول فما يقول أنه لا خب اشتباه يصير. واما بقانا الملازمة العادية ملازمة عادية شو وقت تحصل؟ اذا كل العلماء في جميع الاعصار والامصار اتفقوا بل اكو ملازمة عادية بين اتفاقهم وبين استنتاج رأي الامام، لكن هذا فرد شيء نادر. كل العلماء في كل الاعصار وفي كل الامصار هذا نادر لو تحقق كل شيء. واما بعد فقالنا شنو الحاكس الملازمة الاتفاقية ما مثلنا فيما سبق بذلك العالم الذي كان من اتفاق ثلاثة شيخ الانصاري والمزجيرات الصغير والكبير قال لو اتفقوا انا بعد هذا اقطع برأيه. وهذا قطعة الف الف هذا فتشرف الاوحدي. هذا مولانا اوحدي للاوحدي اي وين يطير؟ ما تقول لي تشرف الاوحدي هذا للاوحدي هذا ما يحصل. فاذا تبين على انه بالي نقل الاجماع من حيث نقل رأي الامام لا يسوى شيء لان جميع الطرق باطلة. بالي اذا الى اعتبار من يا ناحية اللي متقيمة وين من حيث نقل السبب السنة إذا ما نقله بمقدار نص كل استبط بها نص استبط نظم الباطل إليه الباطل من هالناحية يكون معتبر أفضل. وينبغي التنبيه على أمور. الأول إنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا من يابر مستند إلنا أحطر خمسة بس الغالب يابر طريقة اللغة هو اعتقاد الملازمة عقلين ملازمة عقلين من باب اللغة وهي باطلة لما أنا بيّنت بعد وما بيّنت يو اتفاقا بحث من باب الحث هاي طريقة المتأخرين ملازمة اتفاقية قلت باب الحث لحاجته حج مو إن سنة هذا حثك إلى الحج أو اتفاقا بحث رأيه من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة أو دائما غير مسلمة مو إلا غالبا لأن حتى إلى حجة إنه مو حجة وإما طريقة المرتضى نعلم بدخول الإمام لأن هاي هم للمرتضى وأما كون المبنى مبنى نقل رأي الإمام العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة يوضع نطلب إياها طريقة الملازمة العادية أو العلم برأيه برأي الإمام من باطل الاطلاع بما يلازمه يلازم رأي الإمام عادة ما هو الذي يلازم ما يلازم رأي الإمام عادة شنو هو من الفتاوى من الفتاوى بيان علما لما يلازم يعني بحيث فتاوى كل العلماء في كل الأعصار في كل الأمصار التليفون متفقين هذا قليل وين تلقى هذا اللي دي علماء أمصار أعصار قليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب الأصحاب لما يدعون الإجماع يعني العلماء كلهم متفقين في كل الأعصار في كل الأمصار حتى من هذا العادية يا حتى مثال يدعون الإجماع ما في علماء اتفاق بين علماء كل الأمصار كل الأحزاب بل طريقة المرتضى خذ منه في أقل من المرتضى بل لا يكاد يتفق العلم لدخوله يريد يضرب المرتضى عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة يعني في جماعة العلماء في زمان الغيبة نزل على سبيل الإجمال يعني علم بدخول الإمام فمو على سبيل التفصيل فالسلام ما أعرف الإمام إذا يصير أعلم بدخول على سبيل الإجماع يقول هذا لا يكاد يتك يعني إذا كنت الطريقة الخام إن للأوحد وإن احتمل تشرف بعض الأوحد بعض الأوحد هو الإضافة أنا ما أعرف بعض الأوحد بخدمته عليه السلام ومعرفة أحيانا لكن هذا علي وإن هذا هم ما تلتك إنه فقط للأوحد فلا يكاد اذا النفيذ نقل الاسماء من خلفاء الامام لا يجي الا من حقق للسبب قلنا فلا يكاد يجي نقل الاسماء الا من باب نقل السبب بس يجي بيان الكاف المقدار الذي يدل عليه النقل كله ونظر اليه الباقي المقدار الذي اخذ من لفظه من لفظ اسماعي او من لفظ النقل من لفظ نقل مع جلس ملاحظة حال السائل حال القضية وبحاثة ومدققة ومنقص هاي انا قلنا بعد تفصيلا ما تقعد الاستكرار بما السنه يعني مع ما السنه به يعني بنقل الاجماع من حال او مقال ويعامل مع المجموع معامله كانه انا المجموع حصلته فاذا كان بمقدار السبب التام فبها ونعمل اذا ليس بمقدار السبب التام فلا شيء. الثاني يقول قد يتسر تنبيه الثاني اذا تعارض اجماعان شيخ الطوسي جلقان الاجماع على طهارة العصير العنب يعني تقمى وين الشفوف هو اذا تام هو يجي اذا شفوف كل شيء صح؟ بل قبل شيخنا شفوف كل شيء التنبيه الثاني التنبيه الثاني هو انه اذا تعارض نقلان للاجماع الشيخ الطوسي يقول قام الاجماع على طهارة العصير المحقق او العلامة الثلث يقول قام الاجماع على نجاسة العصير يلا هاي هناك تسوي ما تقول لي تسوي شيخ الطوسي يقول قام الاجماع على الطهارة، هذا يقول قام الاجماع لمن؟ على النجاسة. يقول هذا تعارض راح يصير، بس التعارض من يا ناحية هذا يصير مولانا؟ من حيث السبب يو من حيث المسبب. يقول من حيث المسبب يعني من حيث رأيهم يصير تعارض، لأن ما يمكن رأي الإمام الطهارة ورأي الإمام ماذا؟ النجاسة. من هذا ما عنده تعارض، أما من حيث نقل السبب أكو تعارض ولا؟ يعني من حيث نقل اتفاق العلماء لا لا لا مش لا. يقول لأنه يمكن علماء زمان الشيخ الطوسي كانوا متفقين على الطهارة، علماء زمان هذا العلامة أو المحكم متفقين على من؟ على النجاة. تعارف ما موجود، فمن حيث نقل السبب تعارف في البين، تعارف في البين ما موجود، فالتعارض موجود من حيث رأي الإمام لا من حيث نقل السبب. فإذا لم يكن تعارض من حيث نقل السبب، فإذا لم يكن تعارض من حيث نقل السبب، هل يجزينا هذا نحن نقل السبب إيه؟ أو لا يجزينا ننتفع به أو لا؟ لأنه ما في تعارض، لكن ننتفع بنقل الشيء للسبب أو بنقل العلامة للسبب ننتفع أم لا؟ يقول لا لا لا لا ما ننتفع. لماذا لا ننتفع؟ يقول لأجل أنه بالتالي يصبح العلماء ماذا مختلفين، يعني العلماء كلهم ما مختلفين، قسم هكذا يقول قسم هكذا يقول، قسم يقول بالطهارة قسم يقول بالنجاة، إذن ما رح ننتفع من حيث نقل الاتفاق شيء، يعني العلماء ما متفقين. إلا اللهم إذا كان مع إحدى الطائفتين من يكون الواحد فيهم بمثابة الألف، مثل إذا كان ويا إحدى الطائفتين الشيخ الكليني، ترى الشيخ الكليني واحد بمثابة الشيخ فقال رأيه هل جد محترم لقرب عصره من بليل من عصر الأئمة، هذا رأيه كاشفية أقوى عن رأي الإمام من كاشفية العلماء الآراء العلماء المتأخرين. فإذا كان مع إحدى الطائفتين الشيخ الكليني الشيخ المفيد بحثة السيد المرتضى بحثة للجنة، هؤلاء الأساطين الذين مقاربين إلى حضر أئمة كلام الله عليهم، حينئذ يكون الراجح من نقل من تلك الطائفة اتفاق تلك الطائفة الذين معهم أمثال هؤلاء العلماء الذي الواحد منهم تعال. لكن يقول الآخر رضوان الله عليه لو عرفنا أن مع تلك الطائفة الشيخ الكليني كل الزين المفيد كل الزين مرتضى كل الزين، لكن من نعرف أن الكليني معها الطائفة أو مع هذه؟ إذ المطروب الناقل ماذا يقول؟ أجمعت الأمة، فما يبين أن من ضمن المجمعين منه المرتضى وما ادري منو بعد قولي مفيد والكليني وبين قولويه وبين هذا اسمه، وينقل الاراء على سبيل الاجمال بكلمه اجمعت لا ينقلها على سبيل التفصيل، لو كان ينقل على سبيل التفصيل بل لكن المفروض ينقلها على سبيل الاجمال. فاذا من حيث نقل السبب لا نستفيد. اقول إذا كان الناقل مثل الشيخ الطوسي فحتما ويا الشيخ الطوسي من؟ حتى إذا كان ينقل الآراء على سبيل الإجمال، لكن حتما واحد منهم منه المرتضى ومن المفيد لأن الشيخ الطوسي من القدماء، فلا بد لما ينقل الإجماع إجماع من ينقله قدماء العصر، بينما العلامة من المتأخرين ينقل إجماعنا إجماع أهل العصر متأخرين. فقد حتى إذا لم يصرح الناقل بأسماء المجمعين ما دام هو من المتقدمين هذا المقدار يكفي لأن يفسر قرينة على أن ضمن المتقدمين السليمي وغير ذلك. أرجع إلى كل موضوع أفهم في المطلب أطبق العبارة. التنبيه الثاني، إذا تعارض نقلان للإجماع فمن تعارض بيناتهم من يأخذ قلت من حيث رأي الإمام، لأن الإمام ما يمكن موافق لهؤلاء ولهؤلاء، وأما من حيث السبب ما يوجد تعارض، لأجل يمكن علماء ذات الزمان متفقين على الطهارة علماء هذا الزمان عن نجاح، فمن حيث السبب ماكو تعارض. فإذا ماكو تعارض لكن هل يجزي هذا النقل أم لا شيء من حيث السبب؟ قلنا لا يجزي، لأن المفروض موجود اختلاف بين العلماء إلا إذا كان مع هؤلاء العلماء الكليمي، لكن لا نعلم أن الكليمي مع هؤلاء، إذ المفروض لا تنقل أسماء مجمعين أطبق العبارة. الثاني، إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارضتنا منها أو أثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، يعني حسب رأي الإمام، يعني الإمام إما مع هؤلاء إما مع هؤلاء، وأما بحسب السبب فلا تعارض بالبين. ليش؟ لاحتمال صدق الكل، يحتمل كلهم صدق، هذا صادق الشيخ الطوسي ينقل إجماع أهل العصر والعلامة صادق ينقل إجماع أهل العصر، لكن نستفيد من نقل اتفاق شيء من حيث السبب، من حيث نقل السبب نستفيد شيء؟ ما نستفيد. ليش؟ يعني المفروض العلماء مختلفين، دول اللي قاعدين ينقل عنهم، دول لا يقولون شيء أو لا يقولون شيء، لكن نقل الفتاوى على الإجماع الذي يكون نقل الفتاوى على الإجماع بلفظ الإجماع حينئذ، يعني حينما تعارض النقلان لا يصلح لأن يكون لا سبب ولا جزء السبب لاستشهاد رأي الإمام. ليش لا يصلح أن يكون سبب ولا جزء السبب لاستشهاد رأي الإمام؟ من استفيد من عدة شيء؟ يقول لثبوت الخلاف فيها، فيها يعني فيما في الإجماعات وفي الفتاوى، كيف في الإجماعات وفي الفتاوى مفروض مختلفين، علماء هؤلاء يقولون شيء هؤلاء يقولون شيء، إلا إذا كان في أحد المتعارضين والمتعارضين كيف تفكر؟ يعني أحد الإجماعين المتعارضين أو أحد الإجماعات المتعارضة من كان؟ إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية، خصوصية ماذا؟ خصوصية الكليل وياهم، ابن قولويه وياهم، الصدوق ابن بابويه وياهم، خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه، ننقل إليه منه أنا الذي ينقل إليه الإجماع، هاي خصوصية توجب أن أقطع برأي الإمام، إذا الكلين وياه راح أقطع برأي الإمام لو اطلع عليها، لو اطلعت عليها الخصوصية وأن وياهم الشيخ الطوسي الشيخ الكليني راح أقطع برأي الإمام، فإذا كان خصوصيتي واحد لا، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه لو اطلع على تلك الخصوصية ولو مع اطلاعي على الكلام، هذا مثلا حتى كلام بين العلماء، لكن ما دام مع تلك الجماعة الشيخ الكليني أنا راح أقطع برأي الإمام بعد، وأنه موافق رأي الإمام مع تلك الطائفة. بس يقول الشيخ الآخر وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، يقول له كنا نطلع على الفتاوى تفصيلا بحيث تنقل إلينا الأسماء، يعني الطوسي ينقل إلينا أسماء الجماعة الذي وياه، فرح نعرف على أن السليمي يعني ليس من البعيد الإطلاع على الخصوصية والقطع برأيه، لكن المفروض لا تنقل تفصيلا فمن أين نعلم السليمي مع هؤلاء؟ وهو يعني شنو أصول القطع برأي الإمام بسبب تلك الخصوصية في إحدى الطائفتين، وإن لم يكن ببعيد ببعيد قدمت أخر في العبارة وفي ببعيد مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلة، لو اطلعت تفصيلا على الفتاوى أبرد راح اطلع على الخصوصية وأقطع برأي الإمام، ليس من البعيد أقطع، إلا أنه مع عدم الاطلاع على الفتاوى كذلك كذلك يعني شنو تفصيلا إلا مجملا كذلك إلا مجملا ثالثة واحدة لابد منها وكذلك وإلا مجملا بعيد بعيد أن الإنسان يفعل من أن يعلم الفريق مع هؤلاء. تفهم لعل الأمر بالفهم إشارة علم الجلد إلى أنه ما دام الشيخ الطوسي هو الناقل أنا أفهم أن الكلين معه. الثالث أنه ينقدح هذا التنبيه الثالث وهو الأخير وبه ختام الإجماع المنقول بسيط ما في شيء محصله أن يقال لحد الآن سلامنا وين كان لحد الآن سلامنا في نقل الإجماع. الآن لو واحد نقل التواتر تواتر يعني مثل من مثل الشهيد الأول يقولون نقل الشهيد الأول رجل عادل سنة فوق العادل قال ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ القرآن بجميع القراءات السبت يعني بقراءة فلان قارئ وفلان قارئ وفلان قارئ نقل التواتر. فهل يثبت فينا إذن التواتر أم لا؟ فهذا البحث في نقل التواتر. أو مثال ثاني أخذ هذا مثال نقل القراءة هذا قطعه مثال ثاني إجانا فرد واحد قال ثبت بالتواتر موت زيد أو مجيء زيد من السفر الموت ليس المثل دي المجيء أظنه أحسن ثبت بالتواتر يعني شنو يعني أخبرني جماعة كثيرين التواتر هو بالجدية يحسن مثلا بعشرة ولما يقول ثبت بالتواتر يعني أخبرني عشرة بمجيء زيد من السفر هذا النقل يكون حجة أم لا؟ الجواب اتبع. أما من حيث المثبت المثبت شنو هو في موردنا هنا المثبت في موردنا المثبت وهو موت زيد هذا المثبت. اما من حيث المثبت متى يثبت المثبت اذا كان ينقل هذا المثبت عن جماعة بحيث اخبارهم يشكل عدد التواتر التواتر يثبت عشرة فيكون ينقل عن عشرة ويجي ينقل لي عن ثلاثة واربعة هنا لا يثبت موت زيد على سبيل التواتر على سبيل القصد فموت زيد يثبت ويكون ثابتا يعني نقله حتى يكون من حيث موت زيد اذا كان نقله يتضمن الاخبار عن جماعة السيرين بحيث يثبت لهم التواتر. واما من حيث السبب يعني اذا كان بلي حجيث الرب نتكلم من حيث السبب مو من حيث المسبب من حيث السبب يعني من حيث نقل هو نفس التواتر قاعد ينقل تواتر اخبار جماعة من هذه الجهة اخبار عن الجماعة حجة او ليس بحجة نقول يثبت المقدار الذي يدل عليه لفظ النقل اذا سلامه يدل على اخبار عشر يثبت عشر خمسة يثبت خمسة فإن كان الخمسة بمقدار السبب الثاني لاستكشاف موت زيد فبها ونعمة وإلا فنظام ما حصلناه يعني شنو يعني احنا من سائر الامارات والكذا ما به يحصل تمام السبب حتى الثمرة ما تقول لي وين تبها بعد الحكي واتهمناه إن شاء الله بس الثمرة وين تبها الثمرة هنا تبها أنه هل يجوز أن نستدل بأي قراءة من القراءات السبت بقراءة فلان حاصل أو بقراءة ما أدري فلان آخر قراءة هواية سلتيت أسمعهم راحت فالمقصود أنه بأي قراءة نتمكن أن نستدل مو نقرا نستدل استدلال في الفقه الجواب مرتبط بهاي قد يقال بانه الشهيد نقل التواتر انه صلى الله عليه وسلم قرا بجميع هذه القراءه فيجوز الاستدلال باي قراءه فنقول نقل الصحيح من حيث المثبت. حيث المثبت يعني شنو؟ من حيث ان النبي قرأ بأي قراءة؟ بجميع هذه القراءات، قرأ بجميعها يثبت او ما يثبت؟ انما يثبت اذا كان يخبر الشهيد عن جماعة يحصل بهم الشهاد، فيثبت ان النبي قرأ ويجوز الاستدلال بحق. هذه الثمرة حينئذ تظهر ماذا في هذا الموضوع. فالخلاصة هكذا اتضح اطهرة النقل وطبق العبارة انه من نقل التواتر هل يثبت المسبب نقله حجة من حيث المسبب ام لا؟ قلنا انما يكون حجة من حيث المسبب اذا فرض على انه ماذا، اذا فرض انه ماذا كان ينقل عن جماعة، هؤلاء الجماعة اخبارهم يستلزم التواتر. واما من حيث نقل السبب قلنا يثبت المقدار الذي يدل عليه نقله ونضم اليه الباقي ان لم يطل مقدار السبب الثاني. الثالث انه ينقدح يعني يتضح مما ذكرنا في نقل الاجماع، يتضح حال نقل التواتر. شلون يتضح؟ وانه يعني اذا واحد نقل لنا قال ثبت في التواتر موت زيد، او ثبت في التواتر ان النبي قرا بجميع هذه القراءات، اتضح انه من حيث المصدر. هل يثبت ان النبي قرا بكل واحد حتى نستدل؟ لا، يثبت ما يثبت. يقول لابد في اعتبار هذا النقل من كون الاخبار به التواتر اخبارا على سبيل الاجماع بمقدار الذي يوجب القطع بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بمقدار قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، يعني لو علم بذلك المقدار عشرة موسمك أنا مضطر عن النبي أفضل عشرة أقطع بقراءة النبي بكل واحد حين أذن ولا إذا تمت أقطع فهذا الشخص يكون يخبرني عن عشرة أيضا يعني. أما إذا يخبرني عن أقل من عشرة لا، هذا النقل لا يجزي من حيث المسبب. من الاول اقرا العباره وانه من حيث المسبب لا بد في اعتبار هذا النقل من كون الاخبار به هذا التواتر اخبارا على الاجمالي بمقدار يوجد وهو العشر يوجد قطع المنقول اليه بما اخبر به بما قبول قراءه من القراءه لو علم ذات المقدار لكن هذا يخبر عن ذا هذا لا مقدار هذا من حيث المسبب. واما من حيث السبب يعني من حيث ماذا نفس اخبار الجماعه له اخبار عليكم السلام ورحمة الله. لا خلصنا مولانا مذكورين جزاكم الله خير إن شاء الله. وأما من حيث السبب إيش يثبت من حيث السبب؟ يعني من حيث أخبار الجماعة، أخبار الجماعة أي أخبار بمقدار الجد يثبت؟ يقول يثبت به يعني بهذا النقل كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه، يعني إخباره بالتواتر يدل على إخبار كل نفر خمسة يثبت خمسة. كما إذا أخبر به على التفصيل، يعني لو أخبرنا على سبيل التفصيل كم كان يثبت خمسة؟ الآن ما تونقل على سبيل الإجمال ما يدل عليه النقل بذات المقدار يثبت، فربما لا يكون هذا المقدار إلا دون حد التواتر، الخمسة دون حد التواتر فما يجي هذا النقل، هذا جزء السبب فيكون انضم إلى ما حصلناه نحن. فلا بد في معاملته معه معاملته، يعني فلا بد من معاملته معامل إليه معه مع هذا النقل معاملة المتواتر من لحوط مقدار آخر من الأخبار الذي أنا محصل إليه يبلغ المجموع ذلك الحاجة. إذا بلغ المجموع ذلك الحاجة من الأول فلا بد في هاي الصورة وربما لا يكون إلا دون حد التواتر، فلا بد في معاملته معه معاملة المتواتر معاملة هذا المنقول إليه معه مع هذا المقدار المنقول معاملة المتواتر من لحوص مقدار آخر من الأسباب يبلغ المجموع ذلك الحد عن حد التواتر، بحيث أظن بعد خمسة أقوال أنا محصلها حتى يكون المجموع تواتر نقطة. نعم لو كان هناك يقول ثلاث شيء بعد ذلك أنه لو كان شفق عنده دفتر صغير في جيبه، أتوا بعضهم يشيلون دفاتر صغيرة في جيوبهم وناظر أن متى ما نقل خبر متواتر لي متى ما ثبت تواتر خبر أنا أسجل في هذا الدفتر ذات الذي تواتر ناظر أنا أسجل ولو كان تواتر ثابت عدنا لا عندي بل ثابت عدنا عند ولو عدنا عند الناقل في مثل هذه الحالة إذا نقل الشهيد التواتر في مثل هذا الحالة يكون أسجل هذا الخبر وين أسجله؟ في هذا الدفترين الصغير. لماذا؟ لأن أنا ناظر متى ما ثبت تواتر خبر، ثبت تواتر خبر ولو عندنا ولو لا عندي بل عند شخص وهو الناقل، فإذن يكون أسجله. لذلك نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر كان أثر بالجملة، يعني ترك الجملة، يعني كان أثر للمتواتر يعني لكن يا متواتر، لكن يا متواتر، المتواتر في الجملة، المتواتر في الجملة، هاي الجملة ترتيب للمتواتر، يعني المتواتر في الجملة، المتواتر في الجملة، يعني ما تواتر ولو عند شخص، ما ثبت تواتر ولو عند الناس، للمتواتر في الجملة، في الجملة هو يتكرر، ولو عند المخبر لوجب ترتيب ذلك الأثر، يكون أردت لو أسجل هذا الخبر في دفتري لأن تواتر هذا الخبر ثبت عند الناقل، ولو لم يدل هذا النقل، اطلب هذا النقل التواتر من قبل الشهيد لا يدل على مقدار التواتر عندي ولا يثبت مقدار التواتر عندي، لكن ما دام ثبت التواتر عند الشهيد يكفي لتسجيلي، ولو لم يدل هذا النقل التواتر على ما هو بحد التواتر، هل هو أن حتى الحبار تصير أوضح، ولو لم يدل هذا نقل التواتر على ما هو بحد التواتر من المقدار، حد التواتر من المقدار مثل 10 اشخاص، اضرب ما دل على نقل 10، مع ذلك بنسجله لان انا نادر متى ما ثبت التواتر ولو عند شخص مثل الناقل اسجله، يكون اسجله، والحمد لله رب العالمين.